بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في باب لا يقتل مؤمن بكافر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي درج البيت يوم الفتح فقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده هي حرام بحرام الله لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وموتانا. فقال إلا الإذخر، المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم. ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين. رغم ضعف سند الحديث إلا أن كل أجزائه لها شواهد في الصحيح. قول النبي عليه الصلاة والسلام هي حرام، أي مكة المكرمة، حرمها الله عز وجل، حرام بحرام الله أي بتحريم الله لها، لم يحرمها الناس وإنما حرمها الله. وإبراهيم إنما أظهر التحريم، لم يحرمها من قبل نفسه، بل حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. لا يختلى خلاها، يعني لا، الخلا هو الحشيش الجاف، لا يختلى لا يقطع، الحشيش الرب لا يقطع. فاستثنى منه النبي عليه الصلاة والسلام الإذخر لطلب العباس، فأظهر الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم استثناء ذلك الإذخر الذي كان كذلك، فإنهم يحتاجون إلى هذا النوع من الحشيش في سد ثغرات ما بين اللبنات وأثناء الدفن ونحو ذلك. ولا ينفر صيدها، ففي داخل الأرض الحرام داخل مكة المكرمة لا يجوز أن ينفر الصيد، لا يجوز أن يهشه، يبعده، يقيمه من مكانه حمامة أو عصفورة أو يعني أي صيد آخر، لا ينفر ولا يطرد من مكانه. ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، بمعنى لمعرف، لا يجوز لأحد أن يلتقط لقطة بمكة إلا أن يعرفها أبدا. لا ينوي تملكها بعد سنة كما في البلاد الأخرى، يلتقط اللقطة فيعرفها سنة ثم يتملكها بعد ذلك. أما مكة المكرمة فلتترك الأشياء الضائعة في أماكنها، وأما من أراد أن يلتقطها فلا بد أن يعرفها الأمور كلها. قال المسلمون يد على من سواهم، وهذا الجزء رواه أبو داود بإسناد حسن الآتي. المسلمون يد على من سواهم، وجوب التناصر والتحالف بين المسلمين والتعاضد والتعاون على مقاتلة الكفار، وكما قال عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. تتكافأ دماؤهم، لا فرق بين الشريف والوضيع، بين المنسب وغير المنسب، المسلمون تتكافأ دماؤهم، إلا ما كان من استثناء دل عليه الشرع في الحر والعبد. وبعض العلماء يحتج بهذا على المساواة أيضا بين الحر والعبد في الدماء، بمعنى أنه إذا قتل الحر عبدا قتل به، لكن الجمهور على المنع من ذلك لثبوت التخصيص على النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قتل عبدا فنحى النبي صلى الله عليه وسلم سهمه من المسلمين وجلده 100، ولم يقتص منه صلى الله عليه وسلم. قال ويسعى بذمتهم أدناهم، فأي واحد منهم فاسق أو امرأة أو عبد إذا أعطى أمانا فالكل يسعى ويلتزم بهذا العهد والأمان. وكما ذكرنا أن العهد إنما يكون لآحاد الناس من آحاد المسلمين حتى دون استئذان من الإمام، ولا يكون لأهل مدينة أو قرية أو حصن بأسره، وإنما يكون ذلك في آحاد الناس. ويلزم عهد الأمان جميع المسلمين إن أعطاه مسلم ولو كان عبدا أو امرأة أو كما ذكرنا فاسقا طالما كان منهم. ويجير عليهم أقصاهم، أبعد واحد في المسلمين يمكن أن يجير رجلا على بقية المسلمين في آخر بقاع الأرض بالنسبة له، أجار على المسلمين، أعطى عهدا وذمة، يجب على أطراف بلاد المسلمين أن تفي لهذا الرجل بعهده، لأن المسلم الذي أجار على المسلمين أعطاه عهدا بالأمان، فلا بد وأن يلتزم كل المسلمين بذلك، تأكيد لنفس المعنى. فلا يقتل مؤمن بكافر، وهذا هو الشاهد أنه لا يجوز قتل المؤمن بالكافر. وإن كان لا يجوز أن يقتل المعاهد ولا الذمي ولا المستأمن كما قال ولا ذو عهد في عهده، فإن ذلك يستوجب العقوبة، ولكن ليست العقوبة بالقصاص بين المسلم والكافر. ولا يتوارث أهل ملتين، احتج به حديث حسن من طرق أخرى، أهل ملتين الظاهر أن الكفر ملة واحدة وأن الإسلام ملة واحدة، فلا يتوارث مؤمن كافرا ولا كافر مؤمنا. واحتج به من يقول يرث اليهودي من النصراني وبالعكس، والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن ملل الكفر كلها بمنزلة ملة واحدة. قوله المسلمون يد على من سواهم، فمعنى اليد النصرة والمعونة بالمحاربة مع جميع أهل الملل، نقاتل ضد جميع أهل الملل، والمعاونة من بعضهم لبعض، فإذا استنفروا فعليهم النفير ولا يسعهم التخلف والتخاذل. وقوله تتكافأ دماؤهم يريد أن دماء المسلمين متساوية في القصاص، يقاد الشريف منهم بالوضيع والكبير بالصغير والعالم بالجاهل والرجل بالمرأة. وإذا كان المقتول شريفا أو عالما والقاتل وضيع جاهل لا يقتل به غير قاتله، على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية. يعني يكون رجل وضيع قتل رجلا شريفا، أهل الشريف لا يعجبهم ذلك بدون قتل شريف، فلا يجوز ذلك بل يقتل القاتل فقط. قال في أهل الجاهلية كانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل. وقوله ويسعى بذمتهم أدناهم، معناه أن واحدا من المسلمين إذا آمن كافرا، آمن أو أمن بمعنى واحد، حرم على عامة المسلمين دمه، وإن كان هذا المجير أدناهم مثل أن يكون عبدا أو امرأة أو عسيفا تابعا أجيرا تابعا لأهل محلة ضعيف يعني أو نحو ذلك، ولا تغفر ذمته. وقوله ويجير عليهم أقصاهم، معناه أن بعض المسلمين وإن كان قاصي الدار من بلاد الكفر إذا عقد للكافر عقد أمان، عقد الأمان، لم يكن لأحد منهم نقضه وإن كان أقرب دارا من المعقود له. وفي بعض الروايات يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم، فالمشد القوي والمضعف من كانت دوابه ضعافا، يعني من وجود التعاون، اللي عنده قوة يرد من قوته يعطي من قوته للضعيف، الذي عنده دواب ضعيفة فلذلك سعيه ضعيف، مقصود سيره في جميع أموره ضعيف، القوي يعينه. قال: وجاء في بعض الحديث المضاعف المضعف أمير الرفقة، المضعف والضعيف أمير الرفقة، يريد أن الناس يسيرون بسير الضعيف لا يتقدمون فيتخلف عنه ويبقى بمضيعه، والمتسري الذي يخرج في السرية، ومعناه أن يخرج الجيش فينيخ بقرب دار العدو ثم تنفصل منهم سرية فيغنموا يردون ما غنموه على الجيش الذين هم ردء لهم، لا ينفردون به بل يكونون جميعا شركاء فيه، وهو معنى قوله ويرد عليهم أقصاهم، بمعنى أن هذا الجزء الذي غنمته السرية كان بجزء من قوة الجيش، ولذا كانت الغنيمة يشترك فيها الجيش كله، وإن نفلت السرية التي قاتلت وخرجت الثلث أو الربع. قال: فأما من أقام ببلدة ولم يخرج معهم فلا شركة له فيه، ولكن له نصيب في خمس الغنيمة والفيء. قال: وفيه دليل على أنه لا يقتل المسلم بالكافر، سواء كان الكافر ذميا له عهد مؤبد أو مستأمنا عهده إلى مدة، وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهو قول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، وبه قال عطاء وأكرمة والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب مالك وسفيان الثوري وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: وذهب جماعة إلى أن المسلم يقتل بالذمي، وهو قول الشعبي والنخعي، وإليه ذهب أصحاب الرأي، وتأولوا قوله لا يقتل مؤمن بكافر أي بكافر حربي، بدليل أنه عطف عليه ولا ذو عهد في عهده، وذو العهد يقتل بذي العهد، إنما لا يقتل بالحربي. وقالوا تقدير الكلام لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر، يعني لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر. بكافر لو أن أحد أهل العهد قتل كافرا ليس معاهدا لم يقتل به، لأن هذا الكافر الحربي ليس معصوم الدم حتى نقيد منه المعصوم الذمي. والظاهر والله أعلى وأعلم أنه لا يقتل ذو عهد في عهده، تحذير من قتل ذي العهد طالما وفى، بعد أن بين أنه لا يقتل مسلم بكافر، فقد يستهين البعض بالكفار المعاهدين، فأكد على عدم جواز قتلهم تحذيرا من هذا الذنب. قالوا تقدير الكلام لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر، واحتجوا بحديث منقطع وهو ما روي عن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف، يعني انقطاع ضعيف، أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أحق من أوفى بذمته، ثم أمر به فقتل. أخرجه الدارقطني. قال: ولم يسنده غير إبراهيم ابن أبي يحيى وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيع عن ابن البيلماني مرسل، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به الحجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟ الحديث ضعيف تماما. أنا أحق من أوفى بذمته ثم أمر به فقتل، حديث ضعيف من جهات عدة. قال: فيقال لهم قوله لا يقتل مؤمن بكافر كلام تام مستقل بنفسه، فلا وجه لضمه إلى ما بعده وإبطال حكم ظاهره، وقد روينا في صحيفة عن صحيفة علي لا يقتل مؤمن بكافر من غير ذكر ذي العهد، فهو عام في حق جميع الكفار أن لا يقتل به مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حديث صحيح في الصحيح. فكان الذمي والمستأمن والحربي فيه سواء، يعني لا يرث المسلم الكافر عامة في الكفار المعاهدين والحربيين، فكذلك لا يقتل مؤمن بكافر العام. وقوله ولا ذو عهد في عهده أراد به أن ذا العهد لا يجوز قتله ابتداء ما دام في العهد، وفي ذكر المعاهد أنه لا يقتل ابتداء الفائدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسقط القود عن المسلم إذا قتل الكافر أوجب ذلك توهين حرمة دماء الكفار، فلم يؤمن من وقوع شبهة لبعض السامعين في حرمة دمائهم وإقدام المسرع من المسلمين إلى قتلهم، فأعاد القول في حظر دمائهم دماء من المعاهدين دفعا للشبهة وقطعا لتأويل المتأول. وأما حديث ابن البيلماني فمنقطع لا تقوم به حجة، وهو خطأ من حيث إن القائل كان عمرو بن أمية الضمري، وكان قد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ثبت فهو متروك، لأنه روي أن المقتول الكافر كان رسولا، فيكون مستأمنا، ولا يقتل المسلم بالمستأمن بالاتفاق، أو هو منسوخ لأنه كان قبل الفتح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لا يقتل مؤمن بكافر، فصار الأول به منسوخا. صحيح أنه مش ثابت أصلا، غير ثابت، وبالتالي لا يحتاج إلى الجمع والقول بالنسخ وغير ذلك. باب الحر يقتل العبد. عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن أخصى عبده أخصيناه. قال الترمذي حسن غريب. وقال هذا حديث حسن غريب، ده الإمام مش الترمذي، الإمام البغوي هو الذي قال هذا الحديث حسن غريب، لكن هذا الحديث فيه الحسن عن سمرة، وهو لم يسمع منه إلا حديث العقيقة على المشهور، ثم هو قد عنعنه وعنعنت الحسن وهو معروف بالتدليس، تدل على ضعف الحديث. العنعنة من الحسن لأنه عنعنه عن سمرة، وكما ذكرنا لم يسمع، فهناك انقطاع في الحديث لا يثبت به. قال اختلف أهل العلم في الحر إذا قتل عبدا أو قطع طرفا منه هل يجب عليه القصاص أم لا، فذهب أكثرهم إلى أنه لا قصاص فيه. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن الزبير، وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وعمر بن عبد العزيز، ده يؤكد ضعف الحديث عند الحسن، لأن الحديث الحسن رواه ولم يعمل به ولم يقل به، فهذا دليل على أنه ضعيف عنده. قال وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب آخرون، وذهب قوم إلى أن الحر يقتل بالعبد سواء كان قتل عبد نفسه أو عبد غيره، وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري. وذهب جماعة، يعني لو واحد قتل عبده هو يقام عليه القصاص، وذهب جماعة إلى أنه إذا قتل عبد نفسه لا قصاص عليه، وإذا قتل عبد الغير يقتص منه، وهو قول سعيد المسيب والشعبي وقتادة، وإليه ذهب أصحاب الرأي الإمام أبو حنيفة، وحكي عن سفيان مثل قولهم، وروي عن قتادة أن الحسن نسي الحديث، فكان يقول لا يقتل حر بعبد، ومن لم ير فيه القصاص تأول الحديث، وحمله على الردع والزجر دون الإجاب، وتأوله بعضهم على من كان عبدا له وقد أعتقه، ولم يختلف أهل العلم في المولى إذا قتل معتقه أنه يجب عليه القصاص. معتقه في المولى السيد الذي أعتق عبده وصار هذا العبد حرا فقتل أن عليه، لا يختلفون أن عليه القصاص. يقول وذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، يعني لو أنه قطع يدا منه لا تقطع يده، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر والردع أو هو منسوخ. قلنا الحديث ما ثبتش أصلا لأن فيه عن عمة الحسن عن سمرة. واختلف أهل العلم في القصاص في الأطراف، فذهب قوم إلى أن القصاص يجري في الأطراف على السلامة على حسب ما يجري في النفوس، فيقطع الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، ولا يقطع المسلم بالذمي ولا الحر بالعبد كما لا يقتل به، ويقطع الذمي بالمسلم، يعني ذمي قطع إيد مسلم يلزم أن تقطع يده، ولا يقول ولا يقطع المسلم بالذمي ولا الحر بالعبد كما لا يقتل به، ويقطع الذمي بالمسلم والعبد بالحر والعبد بالعبد، وإن اختلفت قيمتهما كما يقتل به، وهذا قول الشافعي. ويذكر عن عمر: تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها، أو يعني لو إن الرجل قتل امرأة أو أقل من ذلك، في قصص قطع يدها تقطع يده، مع إن ديت يد الرجل مثلا 50 وديت يد المرأة 25 نصف الدية، ومع ذلك في العمد تقاد. ذكر هذا البخاري عن عمر رضي الله عنه من طريق النخعي قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر قال: جرح الرجال والنساء سواء، وسنده صحيح. إن كان النخعي سمعه من شريح. قال: وبه لو أن المرأة تقاد من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها، به قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد من أصحابه. وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص. وذهب قوم إلى أن القصاص لا يجري في الأطراف بين الذكر والأنثى، ولا بين العبيد، ولا بين الحر والعبد، وإنما يجري بين حرين أو حرتين، وهو قول أصحاب الرأي. قال ابن شهاب: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح، إلا أن العبد إن قتل الحر عمدا قتل به. وقال الحاكم: لا يقاد العبد من العبد في جرح عمد ولا خطأ إلا في قتل عمد. وذكره عن إبراهيم عن الشعبي عن عبد الله المسعود. ظاهر حديث المسلمين تتكافأ دماؤهم في أنه يقاد الرجل، يقاد المرأة بالرجل والعبد بالعبد. احنا تركنا العبد بالحر لما سيأتي من الدليل. قال: أما إذا اختلفت الأطراف في السلامة، الراجح عدم القصاص الحر بالعبد، ولكن عبد بالعبد قصاص، والحر بالحر قصاص، والرجل بالمرأة قصاص. أما إذا اختلفت الأطراف في السلامة، فإن كانت يد المقطوع شلاء ويد القاطع صحيحة فلا قصاص بالاتفاق، يعني قطع يده الشلاء ولم يقطع يده الصحيحة. يقول: وإن كانت يد القاطع شلاء ويد المقطوع سليمة، فالمقطوع يده له الخيار بالاتفاق أن يقطع يده المشلولة لأنها أقل، إن شاء اقتص من يده الشلاء ولا شيء له، وإن شاء ترك القصاص وأخذ دية يده. وإن كانت يد المقطوع ناقصة بإصبع ويد القاطع كاملة الأصابع فلا يقتص من يده، ولكن للمجني عليه أن يلتقط أربعة من أصابعه. يعني واحد كانت إيده أربعة بس، يبقى اللي قطع إيده اللي فيه أربعة من حقه يقطع إيه؟ إيد بأربعة. وإن كانت يد القاطع ناقصة بإصبع ويد المقطوع كاملة فله أن يقطع يد القاطع. يعني اللي إيده ناقصة، اللي إيده ناقصة هو اللي قطع يد السليم، والتاني عايز يقطع إيده الناقصة دي ويرضى بذلك، خلاص يفعل وليس له شيء. يقول: وإن كانت يد القاطع ناقصة بإصبع ويد المقطوع كاملة فله أن يقطع يد القاطع ويأخذ دية إصبع عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا قطع يده فلا شيء له من الدية كما لو كانت يد القاطع شلاء. وده الظاهر، إن كما قلنا في اليد الشلاء المشلولة إنما إذا لو رضي بقطعها ليس له شيء من الدية يبقى كذلك في الناقصة. وياخذ بالكف قد ما قطع. واحتج من لم يرى القصاص بين العبيد في الأطراف بحديث روية عن عمران بن حسين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا. طبعا ده غير ظاهر, غلام مش لازم يكون ايه عبد, ده ممكن يكون صبي أو غلام حر. قال الإمام وتأويل هذا أن الغلامين كان حرين وكانت الجناية خطأ أو كان غير بالغين, ودية الخطأ تكون على العاقلة إن كان لهم مال, فإن كانوا فقراء فلا شيء عليهم. يدل عليه أن الجاني لو كان عبدا كان الأرش متعلقا برقبته ولا يبطل حق المجني عليه بإيثار أهله. وإذا جنى يعني يتباع العبد والجناية ويدفع ثمن الجناية من ثمنه. وإذا جنى عبد على عبد أو على حر خطأ أو عمدا على قول من لا يوجب القصاص أو عفى على المال على قول من يوجبه أو أتلف مالا يتعلق الأرش برقبة العبد الجاني فسيده بالخيار, إن شاء سلمه للبيع وإن شاء فداه من عنده, فإن اختار الفداء فعليه أقل الأمرين من قيمة رقبة العبد الجاني أو أرش جنايته, وإن سلمه للبيع فبيع, فإن وفى ثمنه بأرش الجناية يسلم إلى ولي المجني عليه, وإن فضل فضل كان لسيد العبد الجاني, وإن كان ثمنه أقل من أرش الجناية فليس للمجني عليه إلا ذلك. وإذا اعتقه مولاه عتق, وعلى المولى أقل الأمرين من قيمته أو ضمان جنايته. يعني أنت اللي اعتقته وجعلته حر عشان كده هيسقط حق أولياء المقتول, فأنت الذي عليك الضمان. قال الشعري في العبد يقتل خطأ ثم يوثقه سيده, قال الدية على السيد. ويقتل المكاتب وأم الولد بالعبد القن والعبد بهما, اللي بيوفي قصاص بين العبيد لأنهما رقيقان هي أم الولد والمكاتب. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقاد الوالد بالولد, أخرجه الترمذي سنده حسن بطرقه صححه ابن الجرود والبيهقي. ورواه بعضهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن عمر بن الخطاب, وبعضهم عن سراقة بن مالك, وفي إسناده اضطراب والعمل عليه عند أهل العلم. قالوا لا يقاد واحد من الوالدين بالولد لا أم ولا أب, ولا يحد بقذفه, ويقاد الولد بالوالد, لو الولد هو الذي قتل يقتل, ويحد بقذفه يجلد إذا قذف أباه. ويروى عن طوس عن ابن عباس مرفوعا لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد, وحديث ضعيف لكن حسن بالطرق المختلفة. عن أبي رمثة قال دخلت على مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب, فقال أنت رفيق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا معك؟ قال ابني أشهد به, فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه أحمد بن حنبل وقال أنت رفيق والله الطبيب, معناه أنت أنك ترفق بالمريض فتحميه مما تخشاه أن لا يحتمله بدنه, وتطعمه ما ترى أنه أرفق به, والطبيب هو العالم بحقيقة الداء والدواء والقادر على الصحة والشفاء, وليس ذلك إلا الله الواحد القهار. ثم تسمية الله سبحانه وتعالى به أن يذكر في حال الاستشفاء, مثل أن يقال اللهم أنت المصح والممرض والمداوي والطبيب ونحو ذلك. فأما أن تقول يا طبيب افعل كذا كما تقول يا حليم يا رحيم فإن ذلك مفارق لأدب الدعاء. وأنت تلحظ أنه يشتق هنا الأسماء فيقول اللهم أنت المصح والممرض والمداوي والطبيب. الدليل على عدم قتل الحر بالعبد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد قد جب سيده مذاكيره وأقعده على تنور، قطع ذكره وأقعده على تنور فطلبه فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، هرب السيف فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ولاءه للمسلمين ولم يقتص من الذي يعني فعل به ذلك. رآه يقبل جارية له فقطع ذكره وأقعده على تنور فأعتقه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقده منه، لذلك قلنا أنه لا يقتل الحر بالعبد. والله أعلم. إلا المسألة بلا شك فيها اجتهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الممرض والمصح نعم. ينافي الأدب. يقول أكون مركز في الدرس فجأة نسمع رنة المحمول أفقد التركيز، هل من نصيحة؟ نصيحة بإغلاق المحاميل في الدروس والمساجد، وده ممكن يبقى ذنب فعلا وخصوصا في الصلاة. خطأ العبد على عاقلة العبد؟ قلنا لا، ما لهوش عاقلة أصلا. ده العبد خطأ على مين؟ لا، قلنا في رقبته يباع العبد وإيه؟ ويدفع تدفع الدية من ماله، من قيمة العبد ده. والسيد مخير ما بين إن هو إذا كان قيمة العبد أكتر يبيعه ويأخذ الباقي، يا إما يدفع هو ليه الدية يا إما تمنه خلاص يسلمه، إذا كان أقل يبقى يدفعه وليس عليه أكثر من ذلك. لا، الصحيح إن هو العبد إذا قطع عبدا يختص كان هنا في الخطأ، أو إذا رضوا بالدية. حكم رد النساء اللاتي أسلمن من النصارى لأبناء دينهم السابق بعد إسلامهن، ضلال مبين وجريمة عظمى. ومن رأى صحة ذلك كفر والعياذ بالله، وربما يعني يكفر من أعان على ذلك بوجه من الوجوه، إذا يعني رأى أن تطبيق مثل هذه القوانين صحيح والعياذ بالله. فلا يجوز لأن تسلم امرأة ولا رجل مسلم للكفار يفتنونه عن دينه. وقد نصت الآية لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. نزلت تستثني على قول من يقول العهد في الحديبية شمل الرجال والنساء، فنزلت تنسخ ذلك في النساء أو تخصهن. ومن قال العهد كان على الرجال قال جاءت مبينة أن العهد لم يشمل الرجال، وهذا أظهر الله أعلى وأعلى. أما كيف يتعامل المسلم في ذلك فإلى الله المشتكى، لكن بلا شك ما أمكن المسلمين أن يغيبوا هؤلاء الفتيات. يعني لا يظن أن تسليم هذه الفتاة يعني الشرطة أو نحو ذلك سيأتي بنتيجة. من كان يستطيع أن يغيب هذه المرأة ويبعدها عن أهلها ويبعدها عن العيون تماما إلى أن يأذن الله بالفرج فليفعل، ومن كان قادرا على أن يغيثها بأي طريقة كانت يحررها من أسرها وجب عليه ذلك. وأما عند العجز فكم وقع نسأل الله العافية من أحوال عبر التاريخ، نسأل الله العافية، من أيام الأندلس. يعني الأندلس دي كيف ردت إلى النصرانية بالحديد والنار وبالقتل والاغتصاب ومحاكم التفتيش التي عادت في زماننا على أيدي هؤلاء المجرمين. وهذا في الحقيقة ناقض لعهد من كان له عهد. لو كان هناك عهد لكان فتنتهم لمن أسلم منهم كان نقضا للعهد، ذمة كان أو أمانا أو عهدا، فضلا أنه إذا لم يكن هناك في الحقيقة ذمة ولا عهد. بل الدعوة إلى الدين الكافر بمجرده نقض للذمة، لأن هذا طعن في الإسلام، والطعن في الإسلام كذلك نقض للعهد. ويكون كل من أعان على الدعوة إلى ملة غير الإسلام وكل من طلب ورضي وأقر بأنهم يفتنوا وأعان على فتنة مسلم أو مسلمة عن دينه ولو كان كافرا في الأصل نصرانيا أو يهوديا أو غير ذلك لكان ذلك نقضا للعهد. ولكن البلاء شديد، نسأل الله العافية. هل للرجل أن يتزوج الشابة تكون تحت المرأة الكبيرة فيقول لها أعطيك من مالي على أن أقسم للشابة أكثر مما أقسم لك من الليل والنهار؟ إذا اصطلحوا على ذلك صح، لكن غير ملزم. متى أرادت أن ترجع فلها أن ترجع، يجوز بمقابل وبغير مقابل، ولكن لها الحق أن ترجع متى شاءت. صفة صلاة الخوف لها صفات متعددة، يمكن أن ترجع إلى شرح مسلم سوف تجد فيها كيفية الصلوات. أسهلها أن يصلي الإمام بطائفة ركعتين وبطائفة أخرى ركعتين، أو أن يصلي بطائفة بالمسلمين جميعا، صف الأول يركع معه ويركع الثاني أيضا معه ثم يقوم جميعا، ثم يسجد الإمام والصف الأول ويقف الصف الأخير في مواجهة العدو يحرسهم، فإذا رفعوا من السجدتين سجد الصف المؤخر وانتظرهم الإمام إلى أن يقوموا فيقرأ بهم في الركعة الثانية، ثم يتقدم هؤلاء، أقصد بعد أن يقوموا يتقدم هؤلاء بعد أن يقوم الركعة الثانية يتقدم الصف المؤخر إلى المقدم ويركع بهم الإمام، ويقف الأولون اللي كانوا في الصف الأول في الصف الأخير بعد الرفع من الركوع حتى يسجد الإمام والصف المقدم الذي كان مؤخرا، يحرسونهم حتى إذا يعني رفعوا وجلسوا للسجود للجلوس سجد الصف المؤخر الذي كان مقدما السجدتين، ثم جلس معهم، جلسوا معهم وسلم الإمام بالطائفتين. إذا كان عدو إلى غير جهة القبلة فإن طائفة تذهب للحراسة تصلي ركعة مع الإمام، طائفة تصلي ركعة ثم تتم ركعة لنفسها وتنصرف إلى موضع الحراسة، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس تصلي ركعة ثانية مع الإمام وينتظر الإمام جالسا، تأتي الطائفة بركعة ثانية ثم تسلم مع الإمام. ينفع الوقت دي أسهل طرق، الإمام يصلي بطائفة ركعتين وبعدين يجوا التانيين اللي بيكونوا يعوزوا يصليهم ركعتين. هل إذا انتفى أصل عمل من أعمال القلوب ينتفي معه الإيمان كالشكر؟ نعم. كيف يعلم المرء انتفاء أصل هذا العمل؟ إذا صرح قائله به صاحبه يقول نعمة ربنا دي مش من عنده، والعياذ بالله أنا اللي جايبها مش ربنا ما أعطانيش حاجة، أو ده كان خارج من البيت. واحد يقول انا ما بحبش ربنا وانا بحب الرسول، ها ها العذاب. صديقات الاخت اذا سافرنا معها لا يعدون محارم؟ لا، لا بد من محرم وهو الذي حرم نكاحه على التأبيد. المرأة هي المحرم التي حرم نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها، ليست الصديقات مقام المحرم. لو وصلناها للمدينة ونامت هناك، لا هناك، هل هذا يجوز؟ نعم، إذا كان محرمها يوصلها للمدينة ثم يتركها هناك ويرجع فلا بأس. يعملوا إيه؟ يعملوا اللي ربنا قدرهم عليه. الأخوات إذا كان لهم حد فليفعل، لو مش حد ينظر في الإكراه وعدم. العمل في مصنع بيبسي كولا وشركة الموبينيل، لو وجد عملا غير هذه الشركات كان أولى، إذا كان رأس المال ليملكه الكفار، وأما إذا كان يعني يملكه المسلمون، طبعا بالنسبة للمؤمنين معلوم أن رأس مال يملكها كافر، لكن لا نحرم لأنه يعني مصالح المسلمين فيها مصالح كثيرة. بالنسبة لبيبسي والكوكاكولا يملكها مسلمون وهم شريين علامة تجارية في ما أعلم بالنسبة لبلدنا وكذلك للسعودية وغيرها، فهذا الأمر لا يحرم العمل فيها. لماذا خلق الله أهل الفترة ولم يرسل إليهم رسولا بأنهم مخلوقون للعبادة؟ ليبين لنا حكمته وعدله، وهو أنه لا يعذب حتى يبعث رسولا، وهو سبحانه وتعالى أعلم بهم، ثم هم مخلوقون للعبادة القهرية، فهم مقهورون بأمر الله عز وجل في حياتهم وموتهم ومرضهم وشفائهم. فمن العبادة ما هو قهري فهؤلاء مقهورون بذلك. وهناك حكم أخرى يعلم أهل الإيمان رحمة الله عز وجل وحبه للعذر، فتعبدوا لله عز وجل بذلك، لأن الله ما من أحد أحب إليه العذر من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. فهذا نحن نعلم هذا الأمر من خلال علمنا بأن الله لا يعذب أهل الفترة دون بعثة رسول. قل قولي هذا، أستغفر الله.